إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين، جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة مع كتاب جديد من مشروع ألف كتاب قبل الممات. والكتاب اليوم الذي نحن بصدد الحديث عنه هو كتاب شرح العقيدة الأصفهانية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية عليه رحمة الله. الحديث عن ابن تيمية فيه كثير من الكلام المكرور، ولكن كذلك ما زال الشيخ بحاجة إلى تجلية، خاصة لوجود الخصوم ووجود المؤولين لكلامه المستخدمين لكلامه. الآن نرى أن شيخ الإسلام له خصوم كثر يعادونه ويعتبرونه يعني عدوا لهم وعدوا لمنهجهم، وهذا شأن لم يخلو منه وقت بعد وجود الشيخ وحياته عليه رحمة الله. ولا شك أن الشيخ ظاهرة تاريخية كبيرة جدا في تاريخ العقائد الإسلامية، وله وقعه الشديد، وهناك كثير من ضحايا كما يسميهم الكوثري. دائما أكرر هذه الكلمة، الكوثري إذا جاء على بعض العلماء وأراد أن يقذفه وأن يقدح فيه، قال وهذا من ضحايا ابن تيمية. ولا شك أن ضحايا ابن تيمية كثر جدا، حتى الذين بقوا على مناهجهم فقد أثر فيهم شيخ الإسلام، أثر فيهم تأثيرا كبيرا، سواء كان في المسائل المتعلقة بأصول الدين أو المسائل المتعلقة بأصول الفقه أو مسائل الفقه أو طريقة الاستنباط والتعقل. فنجد أن ابن تيمية ظاهرة كبيرة جدا، يعني هو آية من آيات الله عز وجل في تاريخ هذه الأمة، وقد نصر الله عز وجل به العقائد السلفية وطرق الاستنباط والبحث والنظر السلفيين. لو رجعنا إلى كتبه فإنها تحتاج أمام هؤلاء الذين يعادونه وأمام الذين يحتجون به على غير مراده. نجد أن الطائفة الأخرى التي تعادي ابن تيمية بدون إرادة منها، وهم الذين يحملون كلام الشيخ على غير مراده ويستدلون به على ضلالاتهم وانحرافاتهم وأقوالهم البدعية. وهذا هو شأن الكلام في الحقيقة، هذا ليس بشيء من العجب ولا هو بشيء مبتدع، فإن الكلام يحمل في طياته معاني تأويله. الله إذا كان كلام الله وهو المحكم يمكن أن يؤول، لا يمكن أن يزاد فيه ولا أن ينقص، لكن هناك من يستطيع أن يؤوله اتباعا للهوى. فإذا كان كلام الله عز وجل كذلك، فمن باب أولى أن كلام البشر هو أقل بكثير، يعني كالفرق بين كلام الله وكلام البشر كالفرق بين الله عز وجل وخلقه. فمن هنا يعني أنا أريد أن أقول أن ابن تيمية يحتاج إلى الكتابة فيه من جهة كيفية قراءته. نعم هناك مشاريع كثيرة ابن تيمية من العلماء الذين كتب فيهم الكثير وسالت يعني قوارير الحبري في ذكرهم وعلومهم وحياتهم والرد عليهم والطعن فيهم، سالت الكثير من الأحبار في ذلك. فيمكن للمرء أن يشعر بضيق وأن المساحة ضيقة إذا أراد أن يأتي بجديد بخصوص هذا الشيخ، لكن ما زلت أشعر أن هذا الإمام بحاجة، ودائما هو بحاجة إلى المزيد في تجلية علومه. ولا شك أن كل كتاب من كتب ابن تيمية يعد في ذاته يعني علما عظيما، كل كتاب تستفيد منه وله مكانه الذي يراوح فيه ويملأ هذا المكان بالعلم الذي قاله. لو سأل سائل لماذا اخترت هذا الكتاب، أنا سابقا تكلمنا في هذا المشروع عن كتاب النبوات، وهو من أجل كتب ابن تيمية النبوات، وليت السامع لمثل هذه أو لمثل هذه التنبيهات في مثل هذه المشاريع على كتب تيمية أن لا يقتصر عما أقوله، لأن هذه كتب مليئة، والشيخ له طريقة معروفة أنه ربما يأتي على مسائل هي فرعية عن المسألة المطروحة لكنه بحاجة لتجليتها من أجل العودة إلى المسألة المطروحة، وبالتالي يكثر في كلامه الاستطراد على المعنى الإيجابي وليس السلبي، يستطرد الشيخ، ومن ما فكل مسألة ربما تثمر مسائل تستفيد منها. هذا الكتاب هذا أول شيء بالنسبة لخصوص الشيخ، وما أحدث في في في ثقافة الأمة، ما أحدثه حتى إنك تستطيع أن ترى أسلوبه العلمي وأسلوبه الأدبي في حياته وفي كتبه أنها مناهج تعلم، وهذا الكتاب يعد نموذجا في ذلك. فربما لو وقفنا لنتكلم عن شيخ الإسلام ابن تيمية والجوانب التي يعني يمكن الحديث عنها لا صار اليوم هذا المجلس فقط خاصا بهذا الموضوع، والأمر ليس كذلك، إنما نتحدث عن هذا الكتاب، ولكن لابد أن يكون الكتاب الحديث عن الكتاب هو فرع من الحديث عن الشيخ، وكذلك الحديث عن صاحب المتن الذي شرحه ابن تيمية عليه رحمة الله. اليوم نحن نرى الخصوم له كثر ويستخدمون أساليب ساقطة في إماتة علومه وكتبه وإبداعاته، يستخدمون أساليب غير نظيفة، منهم من يكذب عليه، منهم من يحول كلامه على غير مراده، من يقتصر، منهم وهكذا جهالات كثيرة يعني يقع فيها المخالفون لهذا الإمام. وكما قال عبد الرحمن المعلمي فإنه ما من مسألة انفرد بها هذا الإمام إلا وله فيها سلف، إلا وله فيها سلف، حتى يعني عندما خالفه بعض تلاميذه كذابي وذكر له بعض ما اختص به من الأقوال قال يعني ما من مقال إلا وله فيها سلف، وكذلك قال عنه تلميذه وهو ابن رجب لأن ما من مقال له إلا وله فيها سلف، لم يأتي بشيء مبتدع عليه رحمة الله. أخص علوم ابن تيمية هو ما يتعلق كما تعلمون بالعقائد، وإذا ذكر فإن له مشاركات في الفقه، له مشاركات في اللغة، له مشاركات في الشعر، له مشاركات في السنة والمصطلح، لكن إذا أردت أن تقول أين أصول كتبه لا أتحدث عن شخصه، هو المعروف عنه أنه أبرز ما يكون في علم التفسير، يعني ابن تيمية أبرز ما يكون في علم التفسير، هذا هو هذا العلم الذي به يعرف هذا الشيخ، إنما العلم الذي أسس له وأعاد إنتاجه، أعاد إنتاجه علامة أنه كان موجودا، وهو علم العقائد وتقريرات العقائد، تقريرات العقائد الإسلامية وإحياء علوم العقائد السنية وشرح هذا التاريخ. يعني ابن تيمية يعد في هذا الباب هو تاريخ علم العقائد، يعني لو أراد رجل أن يقول ما هو ابن تيمية، ما هي كتب، لكان الجواب كتب ابن تيمية هي تاريخ علم العقائد الإسلامية، العقائد كيف ارتبطت بأشخاص، كيف تطورت في التاريخ، كيف نما هذا الجزء، كيف ضمر هذا الجزء، كيف وجد هذا الجزء، هذا باب لا تستطيع أبدا أن تستغني عن هذا الشيخ في هذا الباب، لا تستطيع. وهو أعيد وأكرر إن ابن تيمية يساوي ويعادل تاريخ العقائد الإسلامية، تاريخ وعلم التاريخ بالنسبة للعلوم، علم التاريخ للعلوم، العلم تاريخ العلوم شيء مهم جدا، شرحته في وشرحت بعضه إلى الآن لم نكمل في شرح المستصفى، إن شاء الله نتكلم عنه باتساع، لأن تاريخ العلوم أو علم تاريخ العلوم من أجل العلوم من أفضلها، وهو العلم الذي به تكشف حركة العلم، كيف تطور، كيف نما، كيف ضمر في هذه النقطة، كيف توسع فيه هنا، ويحتاج ما زال هذا الباب يحتاج إلى شرح ويحتاج إلى بيان ويحتاج إلى إيضاح. طيب هذا الأمر الأول بخصوص الشيخ رحمة الله. وأما ترجمة الشيخ ابن تيمية ف يعني هذا شيء ما عاد الناس يجهلون عنه أصول حياته ومحطات حياته الكبرى. هذا الكتاب نرجع الآن للكتاب. هذا الكتاب له ميزات وأنا اخترته. أول شيء أتحدث عن شخصية هذا الكتاب بالنسبة لي شخصيا، عن هذا الكتاب شخصيا. هذا الكتاب من الكتب التي أعود إليها مرتاحا، يعني عندما يكون المرء يريد أن يرتاح ولا يتعب ذهنه في مسائل كذا يأخذ هذا الكتاب ليعاود في قضية ترتيب نفسه. هذا الكتاب أنا بالنسبة لي وقرأته مرات، لا أذكر كم مرة قرأت هذا الكتاب، ليس لمباحثه العلمية ولكن لأنه يعيد ترتيب نفسيتي في رؤيتي للأشخاص، ليس فقط في رؤية العقائد وتطوراتها. هذا الكتاب لما يتحدث عن شخوص مهمة جدا في تاريخنا فإنه يضعها في إطار من الدقة والجراحة الدقيقة التي تدل على ورع هذا الرجل، وأنه كان يعلم من نفسه أنه يمشي في هذا المضمار في أماكن مليئة بالألغام. أنا أشعر بنفس ابن تيمية ويكتب هنا ويستعين استعانة شديدة، يعلم من يخاطب ويعلم عمن يتكلم من عظماء، فذلك يستعين بغيره ليقول لست أنا في هذا الميدان في الحديث عنهم، مع أنه ابن تيمية. وابن تيمية من الشخصيات التي تعرف قيمتها تاريخيا، هذه نقطة شرحتها كثيرا وأكررها لأنها مهمة. يجب على العالم وعلى الحاكم وعلى الداعي وعلى القائد أن يعرف قيمته التاريخية. إذا جهل قيمته التاريخية لم يكن إنتاجه بهذه العظمة التي هو يعادلها. قد يكون هو عظيم في نفسه ولكن محتقر لنفسه فلا ينتج كبير أمر، لا ينتج منه كبير. يجب عليه أن يعرف موطنه في التاريخ، يجب. هكذا أنا فهمت الصحابة، وهكذا فهمت بعض الكبار، هكذا فهمت ابن تيمية، هكذا فهمت محمود شاكر. أعلم أنهم كانوا يعلمون مواقعهم في محطات التاريخ، من هم. هذا ليس من الغرور، بل هم في أنفسهم كعمر الخطاب في نفسه يخاف أن يكون هو الوحيد إذا نودي على رجل واحد يدخل النار أن يكون هو، ولكنه يعرف قيمته التاريخية. قالوا أكان يعرف من الباب؟ قال لما قال بين الفتن وبين الناس باب، فقال له أيكسر أم يفتح؟ قال بل يكسر. قال أكان عمر يعرف أنه الباب؟ كان عمر الخطاب يعرف أنه هذا الباب بين الناس وبين الفتن؟ قال كما أنك تعلم أن غدا أن اليوم بعد أمس، مثل ما بتعرف أنه اليوم جاء بعد أمس. كان عمر يعرف أنه هو الباب بين الفتن. هذا شيء عجيب جدا، هذا الامتزاج العظمة بين الثلج والنار، بين التواضع وشعور المسؤولية العظمى أنه أمام استحقاق تاريخي واستحقاق وجودي كبير. هذا شيء لا يجتمع إلا في العظماء، وهذا ليس من الغرور. وإذا وجد الغرور ذهب التواضع، وهذا شق مهم في في في في في تركيبة هؤلاء العظماء. وإذا وجد التواضع ولم يعرف المرء مرحلته لم ينتج الإنتاج التاريخي، يبقى يتحدث عن المسائل الصغيرة ويناقش ويعيد ترتيب الألفاظ مرة بعد مرة ولا ينتج إبداعا، يعني يمشي على خطى الآخرين لأنه ضعيف خائف. قد يكون عظيم ولكنه خائف، والقوة إنما تنتج بالقوة الإبداعية تنتج من خلال الشجاعة. لماذا قلت هذا؟ لا بأس. بالنسبة لي فهذا هو هذه شخصية ابن تيمية بالنسبة لي. أما الحديث عن كتبه، ما من كتاب إلا وهو حالة مستقلة، يعني ينتج لك هذا المعنى. أعود وأقول هذا الكتاب لماذا أنا أرجع إليه حقيقة؟ لأننا أمام، دعونا نعيد ترتيب أوضاعنا بطريقة صحيحة. نحن في هذا العصر حتى الذين يزعمون التربية عند الشيوخ لم يربوا عن طريق شيوخ، لأن المؤسسات العلمية والمؤسسات المشيخية ضعفت هزلت. حتى الذين يقولون أنا طالب للمشايخ كذاب، أنت قريت عليه كتاب كتابين أو جبت إجازة عن طريق المراسلة أو قعدت معه وقريت حديث من البخاري فأعطاك البخاري ومسلم والستة والخمستاش والعشرين والخمسة وعشرين. فالإنتاج الذي نراه الإنتاج الشخصيات ليس الكتب، إنتاج الشخصيات هي إنتاج كتب معلقة، كما في سند كما تقرؤون في الباعث الحثيث لأحمد شاكر أن المرجع الأمة في آخر الوقت الذين يصنعون التاريخ الإسلامي هو الكتب المعلقة. هذا ليس عام، لأن هذا دليل الوجادة، الوجادة يجدون كتبا معلقة يأخذونها، فنحن إنتاج كتب. تالي ويمكن أن ندرك العلوم، لا بأس مشان أشرح هذا الكتاب، هذه أهمية مهمة جدا في هذا الكتاب. ليس معنى ذلك أنها ليست في كتب الأخرى، لكن هذا الكتاب لأنه سهل يعطيني هذا المعنى بسهولة، يعني أنا أجد هذا المعنى في دار تعارض العقل والنقل، أجده تماما. هذا الكتاب للذكر حتى هذا استعجال الأمر، هذا الكتاب هو اختصار دار التعارض العقل والنقل. من يريد أن يعرف ماذا يفكر ابن تيمية وكيف يتكلم وكيف يناقش وكيف ميزانه في الرجال والتاريخ العقائد وغيرها، وباختصار دون أن يرجع حتى يرى كتاب دار تعارض كبير بخوف المسلمون الأيام الجريدة وكبيرة عليهم، يعني مقال 16 سطر ويقول لك طويل، طلع دقيقة دقيقة ونص ممكن يسمع لك، 5 دقائق يعني تحتاج إلى جهاد أكبر، 6-10 دقائق هذه تحتاج إلى العملية الاستشهادية. فمن أراد السهولة الوصول إلى منهج ابن تيمية في هذا الباب، هذا كتاب يصلح لذلك، وهو للأسف وجدت بعض الناس خوف من صعوبته. أنا ما رأيت كتابا في العقائد أسهل من هذا الكتاب، ما رأيت، حتى شرح العقيدة الطحاوية أصعب من هذا الكتاب في الشرح. فلماذا أنا أحتاج هذا الكتاب؟ أحتاج لأنه يعيد ترتيب نفسيتي بسبب ما تقدم، أننا في سياسة العلوم لم نتربى في مؤسسات بحيث نمشي على سنن سابق لهذه العلوم، يعني واضح. حتى يعني الآن لما قذفتنا ماذا ليس كلام معنا بالسلبية، لما قذفتنا السلفية بوجودها، الآن نحن نرى هناك سلفية تحدثوا عن الأسماء والصفات، تحدثوا عن الاجتهاد، تحدثوا عن التقليد، تحدثوا عن الصوفية، لكن أين الخصومات؟ كلها تعود في قضية سياسات العلم. لو جئت تحدثت عنه قلت قال ابن تيمية بضرب لك سلام، قال رسول الله بقول لك حق وأسلم. أين المشكلة فينا في سياسة العلوم؟ هذه سياسة العلوم تنتج من خلال العطاء من قبل الشيخ والتلميذ، هذه مقطوعة في زماننا، يعني نظام الموازنات نقول به أو لا نقول به، كيف نتعامل مع الشيخ إذا أخطأ خطأ جليلا عظيما، كيف نتعامل معه؟ طيب هذا تاريخ ليس الحق وصل في وقت من الأوقات أنك بحاجة إليه وهو مضمخ بتاريخه وأخطائه. مثال ذلك، مثال، إما أن تتعلم الأصول فتضطر أن تخوض الأصول بعلوم المناطق والمتكلمين رغم أنفك، أو تهجر هذا العلم فتكون حمار بين قوسين، واحدة منها هيا. يا أن تخوض لوصول لعلم الأصول بمصطلحات المتكلمين وطرائق شرحهم وأبحاثهم، فتصل إلى هذه العلوم من خلال هذا التاريخ الزائد والمستورد، وإما أن تهجر ما بدي أنا هذا العلم. وهذا وجدته، أنا أتحدث عن أشخاص أعرفهم، يعني أتحدث عن أشخاص أعرفهم، يعني كان لا يريدون هذه مثلا علم الأصول بما في كتب علم الأصول، وذلك السبب لأنها اختلطت هذه الكتب بالعلوم الكلامية. واحد من الناس يعني نظرت في مكتبتي، وإذا دخلت بيت واحد في عنده مكتبة أول ما أبحث في الكتب يعني، فوجدت ما وجدت كتابا للأصول في مكتبته، فقلت له بكرة بننزل في الشارع بنشترينا شوية كتب أصول، وهو واضح هو. فنزلنا ما وجدنا غير كتاب المحصول للرازي، فقلت له اشتريه. قال مش هذا الرازي اللي رد عليه ابن تيمية في دار العقل والنقل؟ قلت له نعم. قال ما بدي إياه. يعني لا تحدث عن خيال، نتحدث عن واقع. فإذا أنت بحاجة إلى أن تقرأ الكتب في هذا الباب، وابن تيمية عانى هذه القضية، عانى في هذه القضية. يعني أنا لو أراد أحد مثلا كتاب ابن تيمية في الدفاع عن أهل الأثر، في الدفاع عن أهل الأثر، ما هو كتاب الانتصار لأهل الأثر، هذا كتاب طبع قديما تحت اسم نقد المنطق، تحت اسم نقد المنطق، وهو اسمه الانتصار لأهل الأثر. هذا الكتاب هجوم شديد على شخصيات عظيمة، وأغلب ما فيه رد على الشيخ علي عز بن عبد السلام. لو أردته ميزانا في تقييم ابن تيمية للرجال لا يصلح، لأنه ماذا؟ حديث علمي مجرد بغض النظر عن الشخصية التي يبحث فيها. فربما لو قرأها قارئ تسقط قيمة هذا الإمام، بصير مع صاحبنا بتقول له اقرأ قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام، بقول لك مش هذا اللي رد عليه ابن تيمية في كتاب الانتصار لعلم الأثر؟ بتقول له نعم. بقول له ما بدي قواعد الأحكام. بقول له اقرأ تفسير العز، بقول لك ما بدي. وهكذا، مفهوم الكلام. لكن هذا الكتاب مختصر لدرء تعارض العقل والنقل، بحيث ينشئ توازنا دقيقا جدا في قضية التعامل مع هؤلاء الجهابذة. عندنا شخصيات عظيمة في التاريخ، عندنا ناس بعظموا الغزالي تعظيم لا يعلم به إلا الله، ويكفي أن الناس أطلقوا عليه هذا اللقب المشهور الذي صار علما عليه. يعني لو ما ذكرت الاسم بعده لدى حجة الإسلام. في ناس بعظموا مين؟ بعظموا ابن حزم. ابن حزم هو الإمام الذي لا يجارى عندهم، يعني هو مرجع العلوم والقواعد والأصول والحديث وذلك. هذان مثلا هذان رجلان أو هاتان شخصيتان يعجبني كيف يتعامل معهما شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الكتاب في شرح العقيدة الأصفهانية. فهذا الكتاب ليس فقط من أجل أخذ العلوم والمسائل على ما فيها من امتلاء، على ما فيها من امتلاء، يعني هو يتحدث عن علوم ومسائل، يتحدث عن أسماء والصفات، يتحدث عن النبوات، يتحدث عن الدليل السمعي. هنا قاعدة مهمة جدا في هذا الكتاب، وهي قضية إبطال مسألة الدور الذي اعتمد عليها المتأخرون في تأويل الأسماء وفي تأويل الأحاديث النصية والدليل السمعي. علم في هذا عجيب جدا في هذا الباب. وهناك كذلك حديث عن الردود، كيف يرد على الآخرين، وهناك طرق الفهم للآخرين كيف يتعامل، وهناك الجانب الذي يحب لطالب العلم أن ينتبه له في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو في كيفية التعامل مع العظماء في تاريخنا، ما وكيف يتعامل معهم بحساسية عجيبة من الاحترام. هذا الكتاب يمثل هذا المنهج، وخاصة حين نعلم أن هذا الكتاب كتاب متأخر لشيخ الإسلام ابن تيمية. لماذا؟ لأن هذا الكتاب ألفه في مصر. أين ألف ابن تيمية هذا الكتاب شرح العقيدة الأصفهانية؟ ألفه في مصر. والسبب ذلك أنه لما دخل مصر، تعرفون دخل مصر مطلوب من أجل المحاكمة وغيرها، فحدث معه ما حدث في مصر، فسأله بعض الناس أن يشرح هذه العقيدة، العقيدة الأصفهانية، لمن؟ لأبي عبد الله شمس الدين الأصفهاني. هذا قاضي، كان قاضي في حمص، ثم قاضي في قوس، قوس اللي ينسب إلى القوصي، قوص في مصر، ثم قاضيا في الكرك. وكما يقول ابن تيمية، فإن الناس قد قالوا له بأن أبصر الناس بعلم الكلام ممن دخل مصر هو هذا الأصفهاني. الأصفهاني نسبة لماذا؟ أصبهان أو أصفهان على أساس الفي والبي الفارسية، تعرفون كيف تكتب ذي، فهي بين الذي غير العربية وبين الباء. ويكفي أن نعلم يعني هنا للذكرى بأن هذه أصبهان كانت هي المدينة التي تنافس بغداد في العلم في وقت من الأوقات، لكنها تحولت بعد أن غلب عليها الصفويون، تحولت إلى رافضة، وخرج منها أهل الإسلام وأهل السنة، وخرجوا منها بالكلية، لم يعد فيها سني، لم يعد فيها سنة، وهي التي سيخرج منها 70 ألفا من اليهود ينصرون الدجال من أصفهان. ولا أدري في الحديث أنا في شك يعني هل موجود يهود هناك أم لا، أم أن هذا تسمية الرافضة باليهود يمكن هذا المعنى أن يكون موجودا في الحقيقة، يعني يهود 70 ألف في أصفهان، يعني المرء يتوقف، ربما المقصود به رافضة الذين هم يهود، يهود هذه القبلة يعني. فهذا الرجل أبو عبد الله شمس الدين الذهبي مترجم له في كتب الشافعية، وهو شافعي المذهب، وأوسع التراجم وجدتها في كتابين، كتاب طبقات الشافعية للسبكي الابن مشهور طبقات الكبرى، والذي وهو كتاب حبيب لقلبي على الرغم من كره البعض المعاصر له، لأنه يعتبر أنه هو طبقات الأشاعرة، وهذا غير صحيح، هو يحب الأشاعرة، هو أشعري، وكأنه يريد أن يرد على الذهبي في هذا الكتاب، لكنه أبدع فيه، اللي هو الابن تاج الدين السبكي، تاج الدين الابن أبدع في هذا الكتاب إبداعا جميلا ومليء بالمنافع، ويقرأ مرة بعد مرة. والترجمة الثانية الأوسع كذلك في كتاب الوافي الوفيات صلاح الدين الصفدي، هو تلميذ التلاميذ ابن تيمية، هو يعني قابل الشيخ الذهبي وقابل البرزالي وقابل المزي، فهناك ترجمتان له جيدة. ويعرف هذا الرجل أشهر ما يكون في الأصول، شمس الدين الذهبي، شمس الدين الأصفهاني أشهر ما يكون في الأصول، ويعرض به الصفدي بأنه لا بصر له، ضعيف جدا في السنة والفقه، السنة والفقه، وإنما هو في الأصول. ذلك شرح كتاب المحصول للرازي، كتاب المحصول شرحه هذا الأصفهاني، شرحه في كتاب، مدحه السبكي مع التنبيه على أن أغلب فصول هذا الشرح مأخوذ من القرافي، لأن يعني القرافي له شرح لأصول الرازي، فشرحه يقول، لكن يأخذ العبارة المغلقة والصعبة والمضطربة فيقيمها على معنى حسن، والأصل لمن؟ للقرافي. والقرافي إيش، مالكي ولا شافعي؟ مالك، القرافي مالك، لكن المالكية أغلب أصولهم مأخوذة من كتب المتكلمين الشافعية، أغلب كتب مأخوذة منهم يعني. لهم كتب خاصة في مسائل خاصة، لكن كما أن الحنابلة أن أصولهم مأخوذة من كتب الشافعية الأشاعرة. نعم، المهم، فهو مشهور قلت بأنه أصولي، وكتب هذا المتن من العقائد، من العقيدة، كتبه وأثبته ابن تيمية، أثبت المتن موجود هنا، وأثبته كذلك موجود هذا المتن في طبقات الشافعية الكبرى للسبكي، موجود هذا المتن الذي طلب الناس من أهل مصر من شيخ الإسلام أن يشرح هذا المتن، فشرحه، وقد شرحا فيه العدل والإنصاف والبسط والتنبيه. للذكر، الكتب ابن تيمية تنسب للبلاد كالتدمرية، لأن الأسئلة جاءت من تدمر، واسطية نسبة لواسط، تبوكية، رسالة تبوكية وهكذا، ولكن هذا الأصفهانية نسبة لمن؟ للكاتب، وليس نسبة للمدينة، والكاتب هذا المؤلف الإمام الأصولي، هذا من أصفهان. طيب، خلينا شوي نتكلم إيش المباحث. أنتم تعرفون أن متون المتكلمين، أنا أرجو أن أكون قد بيّنت بأهمية هذا الكتاب في إعادة المرء لإنصاف للعلماء، الكلام على العلماء. لو أردت أن أبسط هذه بسطا طويلا لا قلت لكل طالب علم على المرء أن يكتب، أن يقرأ ما كتبه ابن تيمية في هذا الكتاب عن الغزالي. الغزالي توفي قبل ابن تيمية ب220 سنة، يعني الفرق بين وفاة ابن تيمية ووفاة الغزالي 220 سنة تقريبا، على أساس الغزالي توفي 505 للهجرة، هذا توفي سنة 688، الأصفهاني توفي سنة 688 للهجرة. فالغزالي توفي سنة 505 للهجرة، وسأشرح حياته بالتفصيل بما مع كتبه في إن شاء الله في شرح المستصفى. وابن تيمية توفي 728، يعني 200 تقريبا 220 سنة فرق بينهم. والغزالي إمام كبير، وابن تيمية يعترف بعقل هذا الرجل، حتى إنه في بعض كتبه قال إن الغزالي من عقلاء التاريخ، ويستحق الغزالي هذا الوصف يعني. إنما هو أما فكيف يتكلم معه، كيف يريد أن يسمح لنفسه أن ينتقد هذا الإمام المعظم؟ وابن تيمية واضح في لما يتكلم عن الغزالي أنه يحفظ كتب الغزالي ويعرف الكتب الغزالي، ويعرف ما هي الكتب التي هي يقينية له وما هي منسوبة له، على أساس أن بعض الكتب نسبت إليه كالمظنون به على غير أهله. فكيف يتكلم مع هذا الشخص؟ كان يريد أن يقنع الآخر الذي يحب الغزالي الذي سمي بحجة الإسلام، وهو رجل ليس في هذا الباب الذي يتكلم فيه، لا يتحدث عنه من جانب أنه صوفي، وليس من جانب أنه أصولي، وليس من جانب أنه فقيه. وأنتم تعلمون هذا سأبسطه، الغزالي أقوى ما يكون فقيها، أقوى كما يقول عنه أبو عمرو بن الصلاح، الغزالي أقوى ما يكون فقيها، يعني الجوانب الأخرى أضعف منها. أول شيء الغزالي فقيه، ثم أصولي، بعدين تأتي الأخرى، صوفي يأتي إليه كذا، يأتي متكلم في العقائد إلى غير ذلك. فمثلا هذه عملية جراحية سريعة جدا، كيف عالج ابن تيمية هذا الإمام؟ كيف عالجه؟ لما تقرأ الطريقة التي عالجه فيها تعلم إنصاف هذا الرجل، ويعلمك في كل وقت كيف تعالج الكبار إذا أخطأوا، وكيف تريد أن تبني على هذا الأمر الذي هو خوض في في في في معتركات وفي لجج عظيمة. اليوم إحنا سهل جدا، واحد امبارح تاب إلى الله وصلى وكذا وقال الغزالي الصوفي، يروح يمسك ويبدأ وينحت في الغزالي، وفعلها كثيرون، فعلها كثيرون، يعني أن يسقط الغزالي خلاص، انتهى الغزالي، يرموه برا وانتهى الموضوع. ممكن خاصة في هذا الوقت الناس لا يعرفون من هو الغزالي، ولا يعرفون، لا يعرفوا إلا القليل. بعض الناس يعرفوا من خلال أنه صوفي فقط، وبعض الناس يعرفوا من خلال أنه فقيه فقط، لكن لا يعرفون من هو الغزالي المعرفة الكبرى. فهل هذا يصلح؟ هل هذا يعني هذه الطريقة التي يفعلها الناس هذا اليوم هي طريقة جيدة في شرح هذه الشخصية؟ انظر كيف تعامل، أنا أذكر لكم كيف تعامل مع الغزالي في هذا الباب، كيف تعامل ابن تيمية مع شخصية الغزالي في هذا الكتاب، وهذا الكتاب قلت من أواخر ما ألف، من أواخر ما ألف. أول شيء جاب واحد شافعي يتكلم عن الغزالي. مين أحضر؟ أحضر شخصية شافعية خطيرة جداً، وما حدش بيتهمه ولا أحد يستطيع أن يتكلم عنه كلمة واحدة، وهو أحضر أبا عمرو بن الصلاح صاحب مقدمة العلم الحديث. هذا رجل له كتاب حسب ما يذكر ابن تيمية، والكتاب لم يصل، أنا لا أعرف أن الكتاب موجود، وهو طبقات الشافعية، أن لأبي عمرو أبي عمرو بن الصلاح كتاب في طبقات الشافعية. فبصفحات طويلة ذكر لنا ماذا قال أبو عمرو ابن الصلاح، ماذا قال عن الغزالي. هذا كلام متوازن، ما أحد بيجي ابن تيمية في عصره بيظل ابن تيمية ابن العصر، يعني احنا الآن ابن تيمية مات، فذاك هو عظيم عندنا، لكن المعاصرة حرمان، يعني يمكن واحد يخرج ويقول له مين انت حتتكلم عن الغزالي، ممكن، لكن ما في أحد يستطيع أن يقول لابن الصلاح عليه رحمة الله الشافعي الإمام الفقيه العظيم الذي له شهرة وهيبة عظيمة جدا، وهو كردي للذكرى، أبو عمرو بن الصلاح إيش كردي، يعني هو بالفعل شديد شديد، فيأتي به في ويحضر كلامه كله في الغزالي. وخلال ونفس أبو عمرو بن الصلاح يحضر كلام للمازري، المازري معروف إمام محدث له كلام على، وكذلك فقيه مالكي عظيم جدا وأصولي، فيتكلم والمازري قريب العهد بالغزالي، بل إنه قرأ كتاب الإحياء، المازري قرأ كتاب الإحياء في حياة الغزالي، يعني تعرفون أن كتاب الإحياء بعد أن ألفه دخل المغرب، دخل المغرب، ولما دخل المغرب قرأه فقهاء المالكية ولم يجدوا فيه ما يعجبهم، خاصة ببعض الشطحات التي كما سماها شيخ الإسلام في موطن آخر أنه مزج الفقه بالتصوف، ما عجبهم مش هذا، فقاموا بإحراق الكتاب. وللذكر يعني الغزالي رحل إلى المهدي بن تومرت، لأن المهدي بن تومرت كان تلميذ للغزالي في الشرق، فلما أقام الدولة ذهب إليه، وصله الخبر بموته وهو في مصر ولم يكمل، لم يكمل. فأنا أعود إلى حتى هذا كله من الاستطراد، وأنا من ذنوبي التي أخذتها في الحياة من ابن تيمية هو الاستطراد، هو اللي يعني إذا أحد يتكلم يتكلم ابن تيمية هو من علمني هذا. فأحضر إماما عظيما، انتبه لي هذا بيعلم إنه أنت قبل أن تتكلم لئلا يقول فلان فيبدأ ظلال من الشك والتضعيف لكلامك حتى لو كان حقا، أن تحضر من إذا تكلم حتى لو كان كلامه فيه ضعف، لكن لأن شخصيته تملأ هذا الضعف بالقوة عليك أن تحضر هذا الشخص. هذا تراتيب العلوم كتراتيب الوظائف. شو قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل؟ قال أحضر لنا عرفاءك، اذهب إلى العرفاء. هذه تراتيب إدارية كما سماها مين؟ الشيخ الكتاني، عبد الحي الكتاني، في كتاب التراتيب الإدارية، هذا شرحنا الكتاب اللي هو تخريج الدلالات السمعية، هو بنى عليه. فهناك في تراتيب إدارية، بمعنى أنه يعني ما مش أنت البارح تجلس، يعني واحد لم يعرف مثلا ما هي الورقات للجويني ويأتي ويناقش الغزالي في المستصفى، يعني احترم حالك شوي شوي. فهذه التراتيب إدارية، واحد مدير بينه وبين الموظف اللي بيشتغل 9 موظفين ومراتب، فاسلك هذا الطريق. الناس لا يعرفون أن العلم كذلك في تراتيب إدارية، لكن تراتيب علمية، بمعنى أن كل واحد يعرف ما مقامه، يعني يعرف من يتكلم. وصحيح أن اليوم أن العلم ليس له مؤسسته القوية، وسقطت مؤسساته لأنها اهترأت ولأن الطاغوت أسقطها. يعني عندنا الأزهر مؤسسة علمية، عندنا ديوبند، عندنا مؤسسات علمية في المغرب، مدارس. لما يأتي الإمام مالك ويقول ما أفتيت حتى أذن لي كذا وكذا 30 عالما 60 عالما بأن أفتي، شو معنى ذلك؟ في مؤسسة علمية. لما يخرج يقول من أنت؟ ونفس الشيء يقول من يقول لك أنا من الأزهر. الطواغيت عبد الناصر أسقط قيمة الأزهر وجعله مؤسسة تابعة لرئاسة الدولة وإلى آخر، أفسدوها دمروها، ففسد المؤسسات العلمية، انفتح الباب، صار كل من يدخل يستطيع. لكن يبقى في الناس إحساس الله أقامه فطرة في الخلق، في خاصة أهل الإيمان، في التمايز بين الناس. فانظر إلى ابن تيمية لماذا يحضر؟ لماذا يعني كل ما قاله أبو عمرو بن الصلاح على الغزالي يعرفه ابن تيمية، لماذا يحضر أبو عمرو بن الصلاح؟ لماذا يحضر ابن الصلاح ليتكلم؟ لماذا يحضر المازري؟ والذي يحضر المازري من؟ أبو عمرو بن الصلاح حضر المازري ليقول ماذا قال. ثم بعد ذلك ينبه ابن تيمية أن مثلا عندما جاء وقال بأن مرجع الغزالي في الأصول هو شيخه الجويني وكذلك شيخ شيخه الباقلاني، وأنه في العقائد تأثر من طريقته، من طريقة هؤلاء الأشياخ، ومن أين أتى بالتصوف؟ فمن الصلاح يقول أتى بالتصوف من أبي حيان التوحيد، وهذا عجيبة. وقال هكذا أظن أبو عمرو الصلاح يقول أنه ربما الغزالي أتى بالتصوف من أبي حيان التوحيدي، ولكن من كتاب له كتب التصوف لم يصل إلينا، وهذه عجيبة. ابن تيمية يقول أبو حيان ليس له خبرة بالتصوف، يعني مش شغلته هاي، إنما هو أديب، شو الأدب تعرفونه، يعني لم يتكلم لا في الفقه، وإن كان له مشاركات، كل أهل ذلك الزمان لهم علومهم. يعجبني أحد المشايخ اليوم قال بعض الناس بتكلم باللهجة ضعيف، ما هو لو جبت كل علماء الدنيا في هذه الأيام بيطلعوا زي باللهجة الضعيف، مفهوم؟ هذا صحيح، يعني لا يكون عندهم من الحديث ما عند الضعيف. لكن هذا في يعني مشاركة العلماء القدماء في هذا لا لها أهميتها. فقال ابن تيمية يعني لا، هذا غير صحيح، وإنما عامة علوم التصوف عند الغزالي مأخوذة من قوت القلوب ورسالة القشيرية، قوت القلوب لأبي طالب المكي ورسالة القشيرية معروف لأبي قاسم القشيري. فانظر هذا الطريقة. ثم لما يتكلم عنه حتى الكلمات التي فيها مشقة يقول كتب منسوبة إليه، ولا يهمه أن يسقطه، ويهمه أن يبقى أن يتكلم عن العلم أكثر ما يتكلم عن الشخص. فحتى عن الكتب التي فيها شيء من الشطط البعيد عن قواعد العلم وفيها شيء من التلبس بمذاهب الفلاسفة، حتى في فلاسفة التصوف كابن سينا وغيره، فإنه يحاول أن يبعد هذه الكتب. ثم لما يتكلم عنه في ختام الأمر ويقول كان الغزالي يقول بضاعته في الحديث مزجاة، لأنه لو أبصر له بالسنة الغزالي، إنما علم الكلام والفقه عن طريق المتون والأصول على طريقة المتكلمين. فقال ومع ذلك، وهذه العجيب، أنا أتحدى أي طالب علم يستطيع أن يأتي لي بهذه الكلمة من غير كتب ابن تيمية، وهو أن الغزالي مات وهو منكب على البخاري ومسلم. أتحدى أي طالب علم أن يحضر لي هذا النص من غير ابن تيمية، يعني هو انفرد بذكره. تصور هذا الرجل الذي يريد أن يبني قضايا ويهدم قضايا، ومع ذلك ينصف في مثل هذه هؤلاء الرجال فقط من أجل بقاء إشراق العلم واحترام العلماء وأن يبقى تسلسل العلم قائما في الناس. لم يكن ابن تيمية معنيا كثيرا بالتعامل مع ابن حزم بهذه الطريقة، يعني هذه صفحات كثيرة وطيبة يفرح بها المرء، وهو يعيد ترتيب نفسيته في التعامل مع الخلق. إذا أراد كما أنك تتعامل مع الأموات، تعامل مع الأحياء بهذه الطريقة. لكن لم يكن مضطرا في التعامل مع ابن حزم، لأن ابن حزم ليس له هذه السطوة في البيئة التي يتكلم فيها ابن تيمية. نعرف ابن حزم يعني هو قتل نفسه، لو قيل لأحد ما الذي قتل ابن حزم لقلت لك ابن حزم، يعني لم يكن محتاج ابن حزم لغيره لأن يدمره. وسألني بعض طلبة العلم قبل أيام قالوا يعني لماذا لم ينتشر مذهب ابن حزم، قلت له مش تبع مذهب ابن حزم، ليس أصلا رجل مذهب، يعني رجل صدم الناس. يعني ضربت لهم مثالا بالإمام الشافعي، كيف بنى مذهبه؟ اعتنى بالتلاميذ، الجلوس في المجالس، جلس في القاهرة يدرس، قدم نفسه. ولكن كان الشافعي كان ذكي، شو قال؟ ايش قال عن مالك؟ قال الليث أفقه من مالك، ولا العلة لم يجد تلاميذ، إذن هو يدرك لابد من تلاميذ. لم يرى ابن عبد الحكم محمد الحكم، لم يرى محمد بن الحكم وإن كان عظيما بين قومه أنه يصلح لأن يبني علمه بعده، إنما أعطى للربيع، جلس الربيع بعده، لأنه هو الذي يصلح لنقل علمه شفاها، وجعل المزني لنقل علمه كتابة. الرجل حين يريد أن يبني له طريق. الغزالي ابن حزم أين مات؟ مات مطرودا هذا الرجل فقيم. ثم إذا أنت دخلت يعني عشر الكلام كله طحن وسبب، ماذا تقيم به مذهبا؟ تهدم به غيرك لكن لا تبني به نفسك. فابن حزم لم يكن له مذهب، ولذلك لما تكلم عنه لم يكن معنيا بالتعامل معه بهذا الأمر، فكان كلامه يعني واضحا في قضية العلم، وأنه أشبه بالقرامطة في قضية إثبات الأسماء بلا دلالات، وهذا معروف كما يقول ابن عبد الهادي تلميذ ابن تيمية، تلميذ عبد الهادي ليس يوسف ابن مبرد ولكن الصاحب الصار المنكي، يقول وكان جهميا جلدا، يعني ابن حزم. المباحث التي يخوضها، هناك مباحث علمية قيمة جدا غير هذا الأسلوب، يعني المباحث العلمية فيما يتعلق في الردود على الأشاعرة وقضية رصد ظاهرة التطور العقدي عند الأشاعر، هذا كتاب سهل جدا في هذا الباب. لا أقول أن الكتب الأخرى لا تنفع، أنا أكرر مرة حتى يفهم، يقول يقول الناس ما يقول، هذا الكتاب يصلح مختصرا لدار التعارض العقل، يصلح مختصرا ويناقش المسائل العلمية مناقشة تامة على طريقته. من أهم المباحث في هذا الكتاب طبعا هو يتكلم عن أولا لأن الشيخ أبو عبد الله شمس الدين الأصفهاني أثبت لأسماء الله المريد والمتكلم، فبين شيخ الإسلام بأن هذه أسماء وإن كانت صفات لله لكن لا تدخل في باب الأسماء لأن الاسم ممدوح من كل جهة، والمتكلم قد يقول عدلا وقد يقول ظلما وقد يقول صدقا وقد يقول كذبا. مبحث من الباحث الجيدة في هذا الكتاب أرجو أن يرجع. من أهم المباحث التي تكلم عنها ابن تيمية في هذا وبه إن شاء الله نختم، من أعظم المباحث وهي قضية دور العقل مع النقل. ابن تيمية في غير هذا الكتاب وهنا يطبقه عمليا يتهم الكثير من أهل الحديث بأن صياغتهم لموضوع العقائد تحتاج مراجعة من عدة جهات. الجهة الأولى أنهم أثبتوا أحاديث ضعيفة كثير وضعوها في العقائد، وللأسف هذا نجده، يعني عندما بتقرأ 16 كتاب كلهم يجعلون الفارق بين السني والبدعي إجلاس الرسول على مع الله على عرشه، هذا باطل من القول، حتى لو قالوا 16 عالم ولا 20 عالم ولا 100 عالم هذا باطل، إنما المقام المحمود هو الشفاعة وانتهى الموضوع. فابن تيمية ينتقد أن الكثير من كتب في العقائد احتجوا لأحاديث ضعيفة، الكثير من الذين كتبوا في العقائد كان عندهم ضعف حين يكتبون تفسيرات وليس لهم العقل المتبحر في الرد على المخالف، فيقع منهم ألفاظ كثيرة تحتاج إلى ضبط. كذلك أدخلوا في العقائد ما ليس منها على الطريقة الأولى ليس لها الضعيفة، يعني ما دور كتاب السنة وهو من كتب التي تثبت العقائد، كتاب السنة لعبد الله بن أحمد، شو دخل تحط لأبو حنيفة فيه؟ أنا لماذا تجعل أبا حنيفة موضوعا في موضوع العقائد؟ ممكن أن تقول لي في باب الإرجاء ممكن، لكن ما تحطوش فصل كامل وتذكر فيه ما ليس فيه في الباب، هذه مما تنتقد على كتب المحدثين. هناك كتب هناك من المحدثين ما هم عظماء وعقلاء وعلى رأسهم الإمام الشافعي الذي كان يقول الناس في العلم لمالك والشافعي والصيت لأحمد. فهنا نأتي إلى قضية دور العقل في النص، أن هو يثبت هنا بعبارات جلية واضحة ومهمة بأن طريقة السلف في إثبات العقائد ليست فقط النصوص، وكأن بين عيني في موضوع الأسماء والصفات كأن بين عيني، أنا لم يعني اقتنعنا قليل، ولكن أن ابن حزم في الفصل قال بأن فقط 4 صفات، هذا شرحته في الأسماء والصفات، أن 4 صفات لله فقط تثبت بالعقل والبقية إنما تثبت بالسمع. فابن تيمية يقول كل أسماء الله تثبت بالسمع والعقل، تثبت بالسمع والعقل. طيب ما هو الدور؟ هنا نأتي إلى مسألة الدور وهي إحدى أركان المتكلمين في إبطال الدليل السمعي وتضعيفه، وهو ما يسمى بالدور. ليش الدور؟ من الذي أثبت صحة السمع ونبوة النبي؟ العقل. فمدام أن العقل شو الأوائل قالوا الذي أثبت صحة دعوة النبي هو العقل والنقل، ليس فقط العقل، الطريقة التي بها تثبت العقائد وتثبت بها نبوة النبي ويثبت بها صحة القرآن إنما هو العقل والنقل، النقل نفسه يثبت. وهذا ما رأيت أجمل من هذا الكتاب وأفضل من هذا الكتاب في قضية، توسع في أبواب أخرى، توسع في كتب أخرى، لكن هنا في قضية إثبات دعوة النبوة، النبوة كيف تثبت النبوة؟ وأنتم تعلمون المتكلمين لهم طرق خاصة، وابن تيمية يتوسع في نقد طرقهم بأنها، وهنا كما تكلمت عن إنصافه لموضوع الغزالي، نتكلم عن إنصافه في مراتب قوة الدليل إذا وجد فيه الضعف. يعني عندنا هناك فلاسفة، عندنا فلاسفة ملحدون، وعندنا سنة صرفة صحيحة 100%. هذا الذي بينهما، هذه مراتب. إذا لم يكن ثمة إلا الخروج من الإلحاد إلى السنة غير الصرفة، ما هو الأفضل؟ نقول له مثل ما أنا أكرر، والله الكافر الأصلي أحسن من اللي يعني ضعيف. هذا من الكلام الجاهل، هذا كلام منتشر بيننا. قال لا والله، على أذكرها الآن على أردوغان، قال والله يا عم الكافر الواضح أريح لنا، هذا إنسان ما يعد التوحيد ولا ما يعد الدين. هذا باطل، هذا كلام غير صحيح. إياكم، هذا ليس من منهج العلماء. يعني عندما نرى أن الغزالي، نرجع للغزالي، عندما نقول بأن عنده بدعة في هذا الباب، من بدعة في هذا الباب وعنده دليل، هذا الدليل نصف الحق فيه ونصف باطل فيه، والباطل ألزمه بإلزامات باطلة، ولكن هذا الحق يجب أن نحترمه وأن نقدره، ما الخير؟ إذا لم يكن هناك في الواقع إلا هذا السنة مع البدعة والإلحاد، ما الأفضل؟ علينا أن ننصف في هذا. هذا الطريق في قضية مناقشة طويلة جدا في موضوع يتخذها ابن تيمية رحمه الله في قضية الكلام عن أدلة المتكلمين الضعيفة، أدلة المتكلمين التي فيها نوع حق في إبطال باطل كلي، ولكنها لا تقيم حقا كليا بالجهة الأخرى فيبقى فيها. وثم المصيبة عندما يلتزم هذا العالم بالإلزامات الباطلة، الزامات الباطلة تقع منه، وهذا موطن في هذا الكتاب من أجل ما يكون في قضية التعامل حتى مع الدليل. عندما يأتي إلى قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، هو يقر أن هذا الدليل، هذا الدليل اعتباري، لأن هناك دليل، هناك دليل يعتبر به وهناك دليل يحتج به. فقوله سبحانه وتعالى سنريهم آياتنا في الأنفاق وفي أنفسهم، هذا جعله شيخ الإسلام دليل اعتباري يعتبر به، أن يثبت القرآن من خلال الدلائل الكونية المتعلقة بالنفس والكون، يقول دليل اعتباري، على أن الدليل تثبت بالحجة شيء آخر. المعجزة في إثبات النبوة، هل المعجزة هي الشيء الوحيد؟ يتكلم في هذا، يتكلم كلاما منصفا في اعتبار الأدلة، كما أنه منصف باعتبار الأشخاص، هو منصف باعتبار الأدلة. موضوع دور العقل مع النقل، يقول لا لا لا، لم يثبت الحق فقط من طريق العقل، لأن هذا أنتج تطورا سيئا. ما هو التطور؟ طيب، العقل أثبت صحة النقل، جاءوا بعض قالوا نعم، ثم استقال العقل، مش هيك؟ هذه كعبارة مشتهرة بين الناس، قال العقل أثبت صحة النقل، فلما ثبت صحة العقل استقال النقل، استقال العقل. بعض الناس قال لا، بقي العقل حاكما على النقل. هذه القواعد التي أدت إلى البدع التي انتشرت في قضية اشتراط أن النص يوافق العقل. أي عقل؟ طبعا هو العقل الصناعي، العقل الذي يبطل وتبطل به النصوص أو تؤول به النصوص، وهذا الذي سمي بعد ذلك بالدور، وهو إحدى أركان المذهب الكلامي، كما قياس الغائب على الحاضر، هذا من الأركان التي أقيمت عليها مذاهب المتكلمين في هذا الباب. الكلام على الأسماء والصفات، والكلام خاصة عن الأفعال الاختيارية، جلها في هذا الكتاب تجلية جيدة، ويستطيع الطالب العلم أن يراها واضحة بينة مختصرة ومجموعة في كتاب اللطيف. هذا كتاب لطيف ليس كبير، فيمكن للمرأة أن يقرأه في جلسات معدودة بخلاف الكتب الكبيرة. يأتي على المذاهب المتعددة في كل باب، على المذاهب المتعددة، على الرجال، على في هذا الأمر الذي ذكرناه بأشياء كثيرة. ثم يأتي على الأدلة ومراتبها، دليل الذوق، يتحدث عن دليل الذوق وماذا يحصل بالذوق والسلوك من الزهد، ماذا ينتج من العلم، هل هذا دليل علمي أو لا، من الأمور التي يعني من المهم أن تقرأ في هذا الكتاب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا الكتاب وأن يجعله يعني في ميزان الشيخ رحمة الله عليه، وهو من الكتب التي تعلم للأولاد، يعني هناك تعلم للمبتدئين، لأنه كتاب يسير إن شاء الله تعالى وسهل فهمه، وعباراته يسيرة كعادة الشيخ في طرح مواضعه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.